يقول السائل: إذا كان للوالد مال يكفيه نفقته ويزيد، فهل النفقة علي واجبة أم مندوبة؟ ليست واجبة، مستحبة وليست واجبة. لكن إذا طلب أبوك منك شيء فأنت ما دام تريد رضا أعطيه، حتى لو كان عنده، حتى لو كان عنده، لكن لا يجب عليك شرعا أن تعطيه ما دام هو مستغني. متى ما احتاج يجب عليك أن تعطيه. هل يجب طاعة الوالدين في أمر من أمور الدنيا التي تبين لك خطأهما فيه، وكيف تتصرف إذا لم يقتنعوا برأيك؟ صاحبهما في الدنيا معروفا وقل لهما قولا كريما، وإذا كان خطأهما واضحا في هذا الأمر، وخاصة إذا كان في معصية، فلا تطعهما. ولكن إذا كان قضية اجتهادية وليست فيها معصية، فحتى لو كان خطأ الأفضل والأولى أن تطعهما، ولا يجب عليك ذلك، والله أعلم. لكن يجب عليك صحبتهما فيما عداه بالخير والقول الكريم والإحسان إليهما في غير هذه الواقعة. نعم. وهذا هو الذي أشارت إليه الآية الكريمة بقوله: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ماذا إذا كانت الأم هي التي تؤذي أولادها من خلال التمييز بينهم في المعاملة؟ فإذا عمل الابن بشيء من الشدة فهل عليه بأس؟ لا، ينبغي أن يخفض لها جناح الذل، وأن لا يقول لها أف، وأن يقول لها قولا كريما، وأن ينصحها بالتي هي أحسن في مسألة التمييز. يقول: كان المشايخ يفتون بحرمة المظاهرات وحرمة الخروج على الحكام فلما انتصرت الثورة في تونس ومصر تغيرت الفتاوى، فأصبحوا يفتون بمشروعية المظاهرات السلمية، ويفتون أن من قتل فيها فهو شهيد. فلماذا تعرقلت الثورة في اليمن وسوريا؟ بدأنا نسمع كلاما يفهم منه عدم تأييد ثورات، مثل أن هذا الصراع إنما هو صراع على الملك، وأن هذه الأحداث هي من الفتن ويجب إيقاف التصعيد الثوري. نرجو بيان الحق وجزاكم الله خيرا. هو بالنسبة للثورة، نحن مع الثورة السلمية للشعب ونؤيدها، ومع التغيير، ولكن نحن نقول إن الصراع المسلح أو هذا مخالف للشرع، إن ما يحدث من قتل ونرى هذه الأيام مثلا في صنعاء وغيرها، فهو هذا محرم. كذلك هناك صراع الآن، ليس من الشعب، صراع بين قوى متنفذة في اليمن مسلح، وهذا الصراع المسلح الموجود هو بين قوى متنفذة في اليمن قتالها على الملك وعلى السلطة. أما الثورة الشعبية، ثورة الشباب، ثورة الشعبية في اليمن، فهذه السلمية نحن معها ونؤيدها. نعم. بالنسبة للمشايخ الذين أفتوا بحرمة المظاهرات وحرمة الخروج على الحكام، أنا كنت ممن يفتي بمنع المظاهرات قديما، ثم بدا لي أن هذه وسيلة وأسلوب يمكن أن إذا ثبت جدواها وأنها تنفع في إسقاط الظلمة والطواغيت، فإنها وسيلة، والأصل في الوسائل الجواز إن شاء الله. ثم أيضا ليس كما كنا نظن أن من إفرازات النظام الديمقراطي، صحيح هي كذلك، ولكن أيضا وجد في تاريخ السلف، في تاريخ الإسلام، أشياء شبيهة بهذه المظاهرات. أما حرمة الخروج على الحكام فنحن لم نكن نقول بذلك، وإنما كنا نقول في تفصيل الخروج على الحكام، وأنه الحكام المبدلين لشرع الله يجب الخروج عليهم في حال وجود القدرة والاستطاعة وتوفر الشروط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، قالوا: ألا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا وجدت القدرة والاستطاعة يجب الخروج على الحكام المبدلين لشرع الله واستبدالهم بمن يحكم بشرع الله عز وجل. نعم، وهذا كنا نقول ونفتي به منذ أكثر من 20 سنة. وأيضا كنا نستدل أن هذا هو الأصل عند السلف، في سواء كان مثلا خروج طلحة والزبير وعائشة على علي بن أبي طالب، خروج معاوية وعمر بن العاص ومن معهما على علي بن أبي طالب، خروج الحسين بن علي على الدولة اليزيدية، خروج فقهاء الكوفة مثل سعيد بن جبير والشعبي على الحجاج، خروج الزبير على الدولة اليزيدية، خروج أحمد بن نصر الخزاعي، خروج النفس الزكية، فكل هذه هؤلاء الذين خرجوا غضبة للدين وضد الانحرافات الموجودة، هذا هو يعني أصل معروف عند السلف. صحيح أن الراجح هو لا يخرج بالسيف إلا في حالة وجود الكفر البواح، وأيضا عند القدرة وتوفر الشروط في هذه الحالة يجب الخروج. هذا كنا نقوله من زمان، من 20 سنة، ونقوله الآن أيضا، لم يتغير في مذهبنا، إنما تغير في المظاهرات. نعم، فأصبحوا يفتون بمشروعية إلى آخره، ويفتون أن من قتل فيها فهو شهيد، يعني الصعب بإصدار حكم عام أن من قتل في المظاهرات فهو شهيد. لكن نقول، لأن بعضهم ينادي مثلا بدولة مدنية، وبعضهم ذوي توجهات علمانية، لكن نقول مثلا من قتل مظلوم من المسلمين فهو شهيد. إنسان خرج يريد رفع هذا الظلم والفقر والاستبداد، وهو مصلي مسلم وقتل ظلما، هذا المقتول مظلوم شهيد، لأن الشرع حكم على عثمان بأنه شهيد وعلى عمر بأنه شهيد، وهما قتلا ظلما، لم يقتلا في معركة. أما عمر فقتله أبو لؤلؤ المجوسي كافر، وأما عثمان فقتله مسلمون بغاة عليه، ومع ذلك الشارع حكم بكونهما، حكم بأنهما شهيدان. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رقى على جبل أحد واهتز الجبل، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عليه أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان. الثورة السورية لم تتعرقل، هي ماشية تمام إلى الآن، ثورة سورية ماشية بشكل جيد، وإن شاء الله متفائلين بسقوط هذا الطاغية المجرم بشار الأسد. وأما في اليمن ففعلا هي تعرقلت، ولكن الأمل في الله عز وجل أن يبدل هذا الحال الذي نحن فيه إلى أحسن حال، ولا مخرج لنا أيها الإخوة في اليمن إلا كما ذكرت لكم في الخطبة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نحن مسلمين، وإذا كان حكامنا يدعون الإسلام فلنحتكم إلى شريعة الله، نختار نحكم علماء ربانيين، نقول لهم احكموا بشرع الله في هذه القضية بيننا، ويفصلون فيها، وقد يخلعون المشترك كله، وقد يخلعون الرئيس. والمهم هؤلاء الحكام نحكمهم ويكونوا علماء ربانيين محايدين شرعيين، ونقول لهم احكموا بشرع الله وخرجوا المسلمين من هذه الأزمة في اليمن. ما في داعي تروح لأمريكا ولا للأمم المتحدة ولا للزياني ولا لفلان وعلان، حكموا العلماء مثل ما فعل علي بن أبي طالب ومعاوية. معاوية اختار عمرو بن العاص، وعلي اختار أبو موسى الأشعري، وصلوا إلى حل لولا أنهم لم يضعوا آلية لتنفيذ هذا الحل، ووجود ناس مغرضين يريدون الإفساد. فمتى ما صدقت النيات فالحل موجود، والحل سهل في كتاب الله وفي شرع محمد بن عبد الله. المهم تصدق النيات فعلا. أما إذا كان كل إنسان سيتشبث بالملك ويتشبث برأيه، وسيعجب كل ذي رأي برأيه، وهنا فلن يكون مخرج إلا بلطف من الله ورحمة. نعم. ما معنى حديث يخرج من عدن أبياني 12,000 ينصرون الله ورسوله وهم خير من بيني وبينهم، وهل يخرج هذا الجيش بين عشية وضحاها أم بالإعداد؟ هذا الحديث في المسند وفي سنده ابن لهيعة ومتكلم فيه، ولكن له طريق أخرى إن شاء الله يصح بها، والعلماء مختلفين في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أنه حديث صحيح. ومعنى يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسولهم خير من بيني وبينهم، هذا في آخر الزمان سيكون خروج لهم، ولكن لا نستطيع أن نقول متى هو، لا نستطيع مثلا أن نطبقه على وقتنا هذا، ما ندري في أي وقت هو، ولكن متأكدين أن هذا الحديث ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، وسيخرج 12,000 من عدن أبين، لأن عدن أكثر من مكان، عدن أبين هذه المعروفة الذي بالقرب من أبين، سيخرج منها 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم، يعني في ذاك الوقت هم خير من بيني وبينهم من القبائل، خير الناس. طبعا لا بد من إرهاصات حتى يخرج هذا الجيش، لا بد من علامات وإرهاصات حتى يخرج هذا الجيش، ولن يكون مفاجئا والله أعلم. في الأزمة السورية ظهر اسم الشيخ محمد البوطي مؤيدا للسلطة، ماذا تعرف عنه؟ محمد البوطي يعني كان من محسوب من علماء المسلمين، وله مؤلفات، وبعض هذه المؤلفات جيد، إلا أنه من العلماء الذين يعني صاروا مع السلطة وانحرفوا، وصار يمجد الطواغيت هؤلاء. فلما مات مثلا ابن حافظ أسد قال كلاما لا يليق بعالم، وقال إن الجنة والحور العين لتتزين له، يعني لابن حافظ أسد، وهذا كلام غريب من مثل البوطي. وأصبح الآن أيضا مع السلطة، وهو يعلم أنها سلطة نصيرية كافرة مرتدة خارجة عن الدين، فيعني لما يوفق في ذلك نسأل الله أن يهديه وأن يعيده إلى الحق.